الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أبنائي الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ هذا الموضوع في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وهذا الموضوع هو رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية في تأصيل مذهب في وصول مذهب الإمام مالك وبيان فضله أو المفاضلة بينه وبين مذهب الإمام أبو حنيفة. وهي رسالة نفيسة جمعت في طياتها علما كثيرا وتنبئ عن رسوخ صاحبها في العلم، لكن عنها لا بد لها من بعض المقدمات والممهدات التي تجعل القارئ في جوها والتي تسهل عليه فهم تفاصيلها. المفاضلة بين الإمام مالك وابن حنيفة ليست مفاضلة بين عالمين فقط، وإنما هي مفاضلة بين مدرستين أو مذهبين تقاسما الفكرة الفقهية الإسلامية. معلوم أن الفقه الإسلامي انقسم إلى مدرستين، مدرسة الحديث وإمامها الإمام مالك، ومدرسة أهل الرأي بالعراق وإمامها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أجمعين. إذن عن مدرسة المدينة هي مدرسة الحديث وإمامها الإمام مالك، ومدرسة الرأي هي مدرسة العراق وإمامها هو الإمام أبو حنيفة. هذه مسائل مسلمة ومعروفة. والعلم يقال بأن العلم خرج من الحجازين ومن العراقين، حجازين مكة والمدينة والعراقين، العلم خرج من الحجازين ومن العراقين ومن الشام، الحجازين مكة والمدينة والعراقين الكوفة والبصرة والشام طبعا دمشق. هذه كانت مراكز العلم الأولى، ومنها انتقل إلى جميع أقطار العالم في المغرب وفي المشرق. هو عنوان الرسالة صحة أصول أهل المدينة لشيخ الإسلام بن تيمية، وهي من أشهد الرسائل في تفضيل مذهب مالك على مذهب أبي حنيفة، والمصدر هو مجموع فتاوى ابن تيمية. نص الرسالة: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن صحة أصول مذهب أهل المدينة ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة وضبطه علوم الشريعة عند أئمة العلماء الأمصار وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار. نسأل: ما هي الأصول؟ ما هو مفهوم الأصول؟ الأصول التي يقول بأنها صحيحة أو يناقش صحتها أو يبرهن على صحتها، ما هو مفهوم الأصل؟ الأصول جمع أصل، ونريد أن نتحدث عن هذه الكلمة وبعض استعمالاتها. فنقول أن الأصول جمع أصل، وتحتل مادة كلمة أصول التي هي جمع أصل كما قلنا حيزا مهما من المادة المصطلحية في كتب الشريعة الإسلامية، ويحيلنا أصل المعنى اللغوية للكلمة على معان متقاربة، فأصل الشيء أسفله أو هو المصدر أو ما تفرع عنه الشيء، والأصل هو ما يقابل الفرع، فالأصل ما يبنى عليه غيره وهو المقصود هنا، والفرع ما يبنى على غيره. واستأصل الشيء قلعه من أصله، والأصيل من يتصرف عن نفسه دون وكيل، وما فعلته أصلا أي قطعا، والأصول القوانين والقواعد التي يبنى عليها العلم. وقد يأتي الأصل بمعنى عدم الحكم أي براء الذمة الأصلية. مثلا تقول تسأل عن حكم الشيء، تقول لا أعرف فيه نصا، ولكن الأصل هو البراء، الأصل هو الحلية الإباحة. وقد يأتي الأصل بمعنى السبب، مثلا تقول سبب الخلاف بين الفقهاء كذا، أو سبب النزاع بين الدول في المسألة كذلك كذا، تقول الأصل فيه كذا معناها سبب. والأصل يأتي بمعنى الدليل من الكتاب والسنة، مثل أن نقول والأصل في وجوب الطهارة بالنجاه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقد يأتي الأصل بمعنى القاعدة الوصولية، مثلا تقول الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك. وقد يأتي الأصل بمعنى المطلوب ابتداء أو المعروف عادة أو شرعا، مثل أن يقول الفقيه طهارة التيمم ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء. وقد يأتي الأصل بمعنى القياس أي الأصل الذي يقاس عليه، مثل أن يقول الفقيه عن قصر الصلاة في السفر صلاة وجبت في سفر، فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة. أما مفهوم كلمة الأصول عند العلماء إذا ارتبطت بالفقه فهي العلم بما تبنى عليه الفروع الفقهية من الكتاب والسنة والإجماع. معلوم أن هناك وصول الفقه، وهناك علم وصول الفقه. وصول الفقه هي التي بينتها السنة المطهرة في حديث معاذ بن جبل عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن، فقال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آل. هذه أصول الأحكام. إذن السنة ذكرت ثلاثة أصول، هي الكتاب والسنة والقياس أو الاجتهاد، ولم تذكر الإجماع لأن الحديث ما ذكر الإجماع، لأن الإجماع ما كان يحتاج إليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوب عن الأمة في تشريعها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق من رفيق الأعلى احتاج الناس إلى الإجماع فظهر الإجماع. إذن عن ترتيب الأدلة الشرعية هو الكتاب والسنة والإجماع ثم يأتي القياس. هاي أصول متفق عليها، هذه أصول متفق عليها، ويختلف الأئمة فيما سواها، وقد يتفقون أيضا. مثلا نجد أصول زائدة مثل الإحسان ومثل المصالح المرسلة ومثل مذهب الصحابي ومثل شرع من قبلنا، هذه أصول يعني العلماء لهم فيها اجتهادات، بعضهم يأخذ ببعضها والبعض الآخر لا يأخذ بها. إذن عن هذه الأصول التي تنبني عليها الأحكام الشرعية، معناها هي مصدر الأحكام الشرعية. هناك أيضا شيء يسمى علم الأصول. علم الأصول هو الفن الذي ابتكره الإمام الشافعي رضي الله عنه، هو أن القرآن أصل والسنة أصل الإجماع أصل والقياس أصل، لكن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، هذا ما بينه الإمام الشافعي، وفيه مطلق وفيه مقيد وفيه عام وفيه خاص وفيه متشابه وفيه محكم وفيه حقيقة وفيه مجاز، هذا هو مبحث علم الأصول. وفيه ترتيب الأدلة وفيه أيضا تعارض الأدلة، إذا وجدنا أدلة متعارضة ماذا نفعل؟ هذا أجاب عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرسالة. ولم نقل بأن الإمام مالك هو الذي أتى بهذا العلم، هذا العلم كان موجود عند الصحابة وعند الأئمة الكبار، كان الإمام مالك يعلم هذا العلم بدقة، ولكن ما كان مؤصلا ولا وضعت اصطلاحاته ورتب إلا على يد الإمام الشافعي. هو علم الأصول مثل علم اللغة العربية، العرب ما كانوا يحتاجون إلى معرفة الفاعل والمفعول، العرب الأقحاح ولا مبتدأ والخبر، لأن امرؤ القيس الآن لو حضر إحدى محاضراتكم أو دروسكم هنا عن النحو والعروض ما يفهم فيها شيء، لأنها علوم مصطلحات مستحدثة. كذلك أيضا علم أصول الفقه مصطلحات مستحدثة، ولكن كان الأئمة في صدر الإسلام يعملون بها بالسليقة وبالفطرة. الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، والإمام مالك طبعا كان يعلم هذه الأصول ولكنه ما يعرف أصول الإمام الشافعي، المصطلحات التي وضع الإمام الشافعي. والإمام مالك يعرف ترتيب الأدلة، وكذلك أبو حنيفة ما قرأوا علم الأصول عند الإمام الشافعي، لأنه يعني علم مستحدث. لما ضعفت السليقة عند العلماء عند الفقهاء وبدأت الأمور تشتبه عليهم، وضع لهم الإمام الشافعي بسبب خبرته في اللغة أولا، لأنه هو عربي قح هاشمي، ولكن لما قرأ العلماء مكة علماء المدينة أيضا تفرغ لدراسة اللغات العربية، قضى 7 سنوات أو 9 سنوات مع قبيلة هذيل يرحل برحيلها ويقيم بمقامها. ولهذا تمكن هذا من اللغة العربية جعله يفوق علماء عصره، وهو الذي استعان به على اختراع هذا الفن. إذن هذا عن مفهوم الأصول، وقلنا بأن هناك أمور متفق عليها بين العلماء وهناك أمور مختلف فيها. وابن تيمية ذكر أصول وفروع، لأن هذه الرسالة ليست في الأصول فقط ولكن في فروع المذهبين، مذهب مالك، مذهب الحجاز أهل المدينة، ومذهب أهل العراق، ونقول مذهب أهل الحديث أو مذهب أهل الرأي. الإمام مالك إنسان محظوظ، ولد بالمدينة وقرأ على علمائها وكان مفتيها وعالمها، وشاءت الأمور طبعا ارتطم بكثير من المسائل، ولكن ليس مثل الإمام أبو حنيفة. المدينة مهد الإسلام، وأنتم تعلمون أنها ما فتحت عنوة، المدينة هم الذين آووا الإسلام ونصروه واستدعوه. رسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجه أهل مكة من الذي آواه؟ أهل المدينة، معناها هي مدينة، معناها دار أصلية من ديار الإسلام الأصلية، ما فتحت عنوة. أهلها هم الذين استدعوا الإسلام وحموه وناصروه، وهي أيضا مدينة ذات طابع عربي قح، وأنتم تعلمون بأن الإسلام نزل، القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكذلك أيضا حكمه وكذلك أنزلناه حكما عربيا حتى جوهره عربي. هناك بعض المسائل طبعا نسخها كانت معروفة عند الجاهلية، شرب الخمر وأذي البنات والربا، هذه هدمها الإسلام، ولكن الإسلام قريب إلى الفطرة البشرية كلها خاصة الفطرة العربية السليمة. إذن الإمام مالك ما كان يعاني ما يعانيه أبو حنيفة. أبو حنيفة كان في العراق، العراق فتح عنوة وكلف المسلمين من الشهداء ما لا يعلمه إلا الله ومن الجهود، والعراق فعلا بلاد الحيرة، بلاد عربية، ولكن تعربها جديد، ليست مثل بلاد الحجاز، وهي مأوى للنصارى وللمجوس ولجميع أنواع الديانات الفاسدة. فأبو حنيفة حاول أن يكيف الشريعة الإسلامية مع هذا البلد، وكان فارس ميدان في الحقيقة، ما كان يصلح في بداية الأمر للقيام بمهمة أبو حنيفة التي بعثه الله لها وعانه عليها غير أبو حنيفة حتى من هذا الطريق. أبو حنيفة كان سريع الجواب، وكان يسأل عن المسألة لم تقع فيفتي فيها قبل أن تقع. بين الإمام مالك كان يتمهل كثيرا بالجواب، وكان إذا سئل عن مسألة لم تقع يقول دعوها حتى تقع. وأبو حنيفة نظر، يقال بأنه ترك بعده تنظيرا لستين ألف مسألة لم تقع، وكان يقول العلماء يستعدون للبلاء قبل الوقوع فيه، لأن المنطقة اللي هو فيها منطقة خطيرة تحتاج كثير من المبادرات. مثلا نصراني، جاءك نصراني وسألك داخل صار مسلم دخل في الإسلام حديثا وسألك سؤال وقلت انتظر إلى غدا، ما قل هذا عاجزين. معناه أبو حنيفة كان يأخذ المبادرة ويجيب في نفس الوقت، وكان موفق في إجاباته، وقطعا عن كثير من أجوبته مسائل مخالف لبعض آراء أهل المدينة، ولكن هذا لا يعيبه. الإمام أبو حنيفة، نحن مثلا الإمام الذهبي كتابه السير أعلام النبلاء، تعرفون هذا الكتاب، كتاب نفيس، ودائما العالم يفتتح ترجمته بجملة تكون مفتاح، تفهم من خلاله بقية تفاصيل الترجمة. بما افتتح ترجمة الإمام أبو حنيفة، قال الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة إمام الملة. لأن الآن أكثر مسلمين يعبدون الله على مذهب أبي حنيفة، هو مذهب العراق، أهل السنة طبعا، مذهب أبي حنيفة، الصين، تركيا، مصر، جل مصر، شنو المشهد كله. إذن عنه خاصة بلاد العجم، هاي باكستان، بنغلاديش، مسلمي الهند، هذا كلهم أو جلهم حنفيون. فالمذهب الحنفي قام بدور عظيم للملة الإسلامية، وطبعا لا شك عن مذهب المدينة هو المذهب الأصلي الذي تفرعت عنه المذاهب. لماذا؟ يعني المدينة دار الهجرة ودار الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها أكابر الصحابة، ومنها انتقل الصحابة ونقلوا العلم إلى بقية أنحاء العالم، والمدينة تبقى هي المرجع. على اختلاف ذلك، الإمام أبو حنيفة قال، الإمام مالك قال بأن إجماع أهلها يعتبروا أصلا يجب الرجوع إليه، وخالفه بعض العلماء في ذلك، وسوف نرى تفاصيل ذلك مع ابن تيمية. إذن تحدثنا عن الأصل، هذه هذه هذه هذه الجزئية مفهومة أو غير مفهومة واضحة. أيضا ننتقل لجزئية أخرى تتعلق بالنص. المذهب لغة، ما هو المذهب؟ هو قال أن مذهب المدينة هو أصح المذاهب، أصول مذهب المدينة. المذهب لغة مصدر ميمي يطلق على الطريق ومكان الذهاب وزمانه. قال في القاموس في مادة ذهب: المذهب المتوضأ والمعتقد. مثلا المكان الذي يكثر إليه الذهاب المشي والرجوع يسمى مذهب. نقول نذهب إلى الحمامات أكرمكم الله، نتوضأ تسمى مذهبا. والمعتقد الذي يذهب إليه والطريقة والأصل، هذا هو هذا هو المذهب. قال صاحب المصباح المنير في مادة ذهب: مذهب فلان قصته وطريقته، وذهب في الدين مذهبا رعى فيه رعيا. معناها مذهب الإمام هو طريقته فيما يتعلق بالفكر الفقهي، الطريقة التي التي يستنبط بها الأحكام. والمذهب والرأي جاء في السنن الكبرى البيهقي أنه لما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصيب من العراق، قال له صاحب بيت المال: أنا أدخله في بيت المال. قال: لا ورب الكعبة، لا يأويه لا يؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه. فأمر به فوضع في المسجد، يعني هذه الغنائم اللي قادمة من العراق، ووضعت عليها الأنطاع، وحرسه رجال من المهاجرين والأنصار. فلما أصبح غدا مع غدا يعني عمر، معه العباس بن عبد المطلب عبد الرحمن بن عوف، أخذ بيد أحدهما أو أحدهما أخذ بيده، فلما رأوه كشطوا الأنطاع، الأمور اللي كانت يغطى بها الأموال، كشطوا الأنطاع عن الأموال. فرأى أي عمر منظرا لم يرى مثله، رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلالو، فبكى. فقال له أحدهما: إنه والله ما هو بيوم بكاء، ولكنه يوم شكر وسرور. فقال: إني والله ما ذهبت حيث ذهبت، معناها رأيي يخالف رأيك، ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا، فإني أسمعك تقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإذن هو هذا، إذن حتى عمر الخطاب عبر عن المذهب بالرأي، معناها المذهب هو الرأي، معناها مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك هو رأيه، ومذهب أبي حنيفة رأيه. كما كان مذهب عمر بن الخطاب رأيه في هذه المسألة، ومذهب عبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب رأي آخر، معناها مذهب آخر. نعم. فمذهب الإمام إذن هو رأيه، ومن البديهي أنه كلما كثر التوسع في استعمال الرأي واستخدام العقل كلما ظهر الاختلاف تبعا لذلك. وقد وقع الاختلاف فعلا بين علماء الصحابة رضي الله عنهم في وقت مبكر، خاصة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما المذهب اصطلاحا فهو ما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهادية، ما ذهب المذهب الاصطلاح ما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهادية. إذن الأحكام المنصوصة خارج عن المذهب وليست من المذهب، ولكن الأحكام الاجتهادية التي تستنبط، تعرفون ما هو الاستنباط؟ استخراج، هو أصله من استنباط الماء من البئر، وهذا يتطلب جهد وقوة. معناه ما كل واحد باستطاعته يطلع الماء من البئر، لا بد من قوة. إذا كانت القوة تطلب استخراج الماء من البئر قوة مادية، لا بد استخراج استنباط الأحكام من قوة معنوية، قوة العلم. نعم، أما المذهب اصطلاحا كما قلنا فهو ما ذهب إليه إمام من الأئمة بالأحكام الاجتهادية، واشمل ذلك ما يستنبطه أو يختاره أو يرجحه أتباعه على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم في الاجتهاد المذهبي بناء على أصول وقواعد مذهبهم. معناها حتى اجتهادات أصحابه الذين أخذوا بأصوله تنسب إلى مذهبه. قال الحطاب: والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية، ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد. قال الهلالي: والمراد به هنا عن المذهب المسائل التي يقولها المجتهد والتي يستخرجها أتباعه من قواعده، وهي تشبه الطريق، ولذا يقال طريق مالك وطريقته كما يقال مذهبه. فالمذهب إذن يعني ما استقر عليه رأي أحد أئمة الاجتهاد المطلق من أصول استنباطية وأحكام اجتهادية استطاع أن يخرجها من نصوص الشرع، معتمدا في ذلك على مجموعة من الأدلة ذات المستند النقلي والعقلي، سواء كانت عامة أو خاصة، والتي مات وهو لم يرجع عنها. إذن هذا هو تعريف المذهب. المذهب هو ما يستنبطه المجتهد المطلق، وأنتم تعرفون الفرق بين المجتهد المطلق وغير المجتهد المطلق. تعرفون الفرق بين المجتهد المطلق وغير المجتهد المطلق؟ المجتهد المطلق من الصحابة مثل عمر بن الخطاب، مثل أبو بكر الصديق، مثل عائشة رضي الله عنها، ومن التابعين مثل سعيد بن المسيب، ومثل الحسن البصري، ومن تابع التابعين مثل الإمام أبو حنيفة ومالك وغير ذلك. هذو مجتهدين، هذو يطلق عليهم صفة الاجتهاد المطلق. المجتهد المطلق هو الذي لا يقلد أحدا، هو الذي ينطلق من المصادر التي انطلق منها التي انطلق منها معاذ بن جبل، القرآن والسنة، وطبعا الاجتهاد حدث بعد معاذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس، ولا يقول قال فلان ولا، لأنه هو مكلف شرعا بأنه لا يقلد أحدا، ومكلف شرعا بأنه يبذل جهد حتى يصل إلى حكم الله. وفعلا هو ملزم بنتيجة اجتهاده، لكن الآخرون غير ملزمين بها. الإمام مالك إذا رأى رأيا في مسألة يلزمه أن يعمل بذلك، لكن احنا أتباع الإمام مالك ممكن نقول لا، هذه مسألة نخالف فيها إمامنا، وجدنا عكسها عند مثلا أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي، وهي أظهر لنا في هذا المذهب من مذهبنا، وإذن عن اللي يجب اتباعه هو ما نص عليه الدليل القطعي، يعني ثابت الدلالة، ثابت الثبوت، هذا هو اللي يجب اتباعه. أما اجتهادات العلماء تلزمهم هم، ولكن لا تلزم غيرهم إلا إذا لم يجد غيرها. فعند قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن قال أهل الذكر، ما قال عالمكم، قال أهل الذكر، وأهل الذكر كثيرون. كان الصحابي يستفتي عمر فأرى بأن فتوى عمر لا توافقه ويذهب إلى علي يستفتي، قد يفتي بما يوافقه وقد يفتي بما لا، وهذا لا حرج فيه. إذن تقليد إمام يعني وحيد هذا شيء حدث في المئة الرابعة كما يقول ابن حزم، ولم يكن موجودا في في في في صدر الإسلام. والحكام الرؤساء والملوك هم الذين فرضوا ذلك، طبعا لعدة أسباب عملية وسياسية. أيوة، إذن كلما كثرت المذاهب كلما كثر الاختلاف، لأن الرأي خاصة في المسائل النظرية وحتى في المسائل التطبيقية العلمية، الطب من أدق العلوم التطبيقية التجريبية، الأطباء مختلفون كثيرا. رأيتم اختلافهم في الحدث هذا الصحي اللي حدث كوفيد 19، مذاهبهم فيه لا تعد ولا تحصى. الفقه مادة علمية دقيقة ومؤصلة ومبوبة ومفصلة، لكن في خلافات كثيرة، ولكن هذه الاختلافات قبلها إجماع. فالاختلاف عكس الإجماع. ولكي يمكن أن نتعامل مع هذه المذاهب ونفهم قول ابن تيمية فيها، لا بد أن نقف عند مفهوم الإجماع ومفهوم الخلاف. عندما نستوعب ذلك يكون متابعة ابن تيمية في الرسالة سهل علينا. قد نتجاوز عن بعض الفقرات لأنها فيها تكرير، ولكن نتجاوز عن فهم لأن داخلين في الموضوع وفاهمين ومستوعبين، وما بالضرورة نتتبع تفاصيله كلها. نقول وبالله الاستعانة، الإجماع لغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم، ومنه قوله تعالى فاجمعوا أمركم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، سنن أبي داود. الثاني الاتفاق، ومنه أجمع القوم على الأمر أي اتفقوا عليه. والفرق بين الأول والثاني أن الأول قد يصح من الواحد والثاني لا يصح إلا مع العدد. نحن قلنا بأنه يطلق على شيئين، مفهوم يندرج تحت أمرين، واحد العزم والثاني الاتفاق. فاجمعوا أمركم معناها اعزموا على أن تنفذوا ما تريدون، ولا صيام لمن لم يجمع الصيام بالليل معناها يعزم عليه. هذا معناها هذا النوع يقع من الفرد ويقع من الجماعة اللي هو العزم، ولكن الاتفاق لا يقع إلا مع العدد مع الجماعة. نعم. نعم. واصطلاحا أي الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين. هو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أي أمر من أمور الدين. مجتهدو الأمة إذا اجتمعوا على حكم أو أمر من أمور الدين فإنه يعتبر مجزما. وهذا هو الإجماع. معناه قيدوه بالعصر. معناه أنه يمكن يأتي عصر ثاني فيظهر لهم عدم إلزام ذلك الإجماع، أو أن القواعد التي بنى عليها لم تعد صالحة فيستبدلون ذلك الإجماع بإجماع جديد. وهنا فهموا ولا يعني كونوا معايا في قضية مجتهدو الأمة. هذا ما فيه مجتهدو المدينة ولا الكوفة ولا البصرة، مجتهدو الأمة. هنا قال أهل المدينة إنهم إجماعهم إنه معتبر، كما أن إجماع علماء الأمة معتبر. فإذا أجمع أهل المدينة على أمر فإنه يعتبر إجماع يلزم الأمة كلها. وهذا محل خلاف، الإمام مالك كان يرى ذلك، وبعض علماء المالكي يرى ذلك، وهو ما يرجح ابن تيمية في الرسالة. ولكن غير مسلم عند البعض. والإجماع مهم، الإجماع مهم جدا بالنسبة للأمة، لأن يلزم أن تكون الأمور الكبرى للأمة مجمع عليها. أمور الاعتقاد يجب أن تكون مجمع عليها، ولا يمكن أن تكون مجمع عليها إلا إذا جعلنا الأصل فيها هو القرآن والسنة، ونبذنا الآراء والمذاهب والنحل والملل التي حدثت بعد ذلك. والإمام مالك أصل في العقيدة، عفوا إذا كان هناك شيء ساخن والله شيء لأن أصابني الهواء ساخن. زين الحمد لله. هذا هذا ساخن في زنجبيل. زين بسم الله. كل ده والحقيقة عن الإمام مالك أصله في العقيدة أو منهجه في العقيدة هو المنهج السليم. الإمام مالك ما كان يقبل الخوض في مسائل العقائد، ما كان يقبل في الخوض إطلاقا، وهذا هو المنهج السليم. هذه مسألة حقيقية، لأن لا مجال للخوض في العقيدة. الإنسان لا يمكن أن يتصور إلا ما شاهد، والعقيدة أمرها أمر غيب، لأن نحن عندنا المسائل الفقهية. نص مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عن القمح والشعير، عن القمح مثلا لا يمكن أن تبيعه متفاضلا، ولا نسيئة. قلنا القمح والشعير حكمهما أو يشبههما الأرز والدخن، معناها أنه شري هذا الحكم لأن هذه مسائل معروفة ومدركة. ولكن الله تبارك وتعالى إذا قال لنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يد الله فوق أيديهم، نقص عليه نشبه يده بأيدينا وشهو جل وعلا بوجوه المخلوقات، هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل تماما ولا يعقل ومرفوض شرعا. ولهذا الإمام مالك رضي الله عنه لما سأله السائل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى علته الرحضاء صب منه العرب، وقالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف مجهول والإيمان به واجب، وأظنك صاحب بدعة فأمر أن يخرج عنه فأخرج. هذا هو مذهب الإمام مالك في العقيدة، وهذا هو مذهب الصحابة. احنا عندنا المسائل الفقهية اختلافات الصحابة في مسائل الفروع الفقهية لا تعد ولا تحصى، ولكن لا تجد ورنوني خلاف واحد للفقهاء للصحابة فيما يتعلق بالعقيدة، لا يوجد. كيف يطلعون المعتزلة ويطلعون القدرية ويطلعون يعني شيء لا يعد ولا يحصى، وكل واحد منهم يتحدث عن الله وصفاته وعن المغيبات رجما بالغيب، هذا غير معقول. إذن عن مذهب الإمام مالك في العقيدة، والعقيدة هي أساس الدين، مذهب صحيح وهو مذهب الصحابة ولا غبار عليه. مذهبه في الفروع أيضا مذهب صحيح، ويجب أن يكون كذلك لأنه مذهب موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة، لكن يوافقه العلماء ويخالفونه، خاصة الإمام أبو حنيفة، لأنه في بيئة تختلف تماما عن بيئة الإمام مالك. مثلا لازم نعرف تأثير البيئة. مثلا الإمام أبو حنيفة يقول بأن النصاب في السرقة دينار، والإمام مالك يقول النصاب في السرقة وفي المهر يعني هو ربع دينار. الإمام مالك يقول بأن أقل المهر ربع دينار والنصاب في السرقة ربع دينار، والإمام أبو حنيفة يقول دينار، أنه هو النصاب في السرقة وأنه هو أقل المهر، مع أن الشريعة ما تعرضت لتقنين القضية بنص صريح. وهذه المسألة وغيرها من المسائل سوف تأتينا في بحث ابن تيمية، بحث ابن تيمية نفيس، وأهم اللي فيه عن مذيك المسائل كلها وهي كثيرة ضم طرافها وقدمها لنا في ورقات، ولكن لابد أن نتحدث قبلها حتى نأتيها ونحن يعني نمهد لها، نأتيها ونحن على بينة منها. إذن هو سبب اختلاف في هذه المسألة الفرعية التي قلناها قضية أقل الصداق وقضية النصاب في السرقة، هو اختلاف البيئة. هما يرون هما متفقين في شوهر ومختلفين في الشكل. الإمام مالك مثل أبو حنيفة يقول بأن السارق إذا سرق مالا يمكن أن أن أن أن تعيش به أن يعيش به بيت يوم، هذه جناية يقطع عليها. ما دون ذلك لا يقطع عليه، يعزر القاضي عليه بالسجن بالضرب، لكن لا يقطع عليه. ولكن لا بد من مال، معناه أن الأسرة مثلا إذا كانت عندها ربع دينار تذهب إلى السوق تشتري من الخضروات والفاكهة، هذا كان موجود في المدينة رخيصة. بينما أبو حنيفة في العراق بلد متحضر وبلد رفاه، مستوى المعيشة فيه كبير، مثلا مستوى المعيشة عندنا في إفريقيا ليس هو مستوى المعيشة هنا في أمريكا، يختلف تماما. إذن هذا لا بد أن يفهم، هذا هو اللي جعل الإمام أبو حنيفة يختلف في فروعه عن الإمام مالك في كثير من المسائل. وذكرنا أنه كان في بيئة مختلطة، فيها المجوس وفيها النصارى وفيها اليهود، بينما المدينة المنورة مدينة عربية إسلامية ناصعة. إذن لابد أن يختلفوا، لأن الواقع يفرض عليهم الاختلاف. إذن عنا لابد أن نشوف نتابع قضية الإجماع والفقه الإسلامي منقسم إلى قسمين، إجماع واختلاف. وينبغي أن نعرف ما هي الأمور التي يمكن أن يختلف فيها والأمور التي لا يمكن أن يختلف فيها، وقد ذكر ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه، فهو أفضل من عالج ذلك. إذن حجة الإجماع عند أكثر العلماء قطعية، بحيث يكفر مخالفه أو يضلل أو يبدع، وذلك إذا نقل إلينا نقلا متواترا. أما إذا نقل إلينا بطريق الآحادي أو كان إجماعا سكوتيا فإنه لا يفيد إلا ظن بالحكم دون القطع. إجماع الصحابة إذا نقل إلينا نقلا متواترا يجب اتباعه والخروج عنه، مثل الخروج على القرآن أو السنة. وقد اعتبر الأئمة وعلماء الأصول الإجماع مقدما على الإسناد، كما نقل عن أبي إسماعيل الكوفي قال: سألت عطاء ابن أبي رباح عن شيء فأجابني، فقلت له: عمن ذا؟ فقال: ما اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد. معناه أنه إذا لأن الإسناد الحديث صاحبه قد يقع منه الخطأ، وقد يأتي الحديث بصيغتين فلا يرى إلا إحداهما، مثل التسليمتين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سلم مرة خرج من الصلاة بسلام واحد، ومرات خرج من الصلاة بسلامين. الصحابي يدرك واحدة من الصيغ ولا يدرك الأخرى فينكرها، هذا من أسباب اختلاف الرواية. بينما الإجماع إذا أجمعت الأمة على شيء معناه لا يمكن أن يكون إلا كذلك. ولذلك كان مالك رحمه الله يروي عن رسول صلى الله عليه وسلم الحديث ما يقول: والعمل ببلدنا على كذا، لأمر يخالف ذلك الحديث، لأن بلده المدينة، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك يعتبر عمل أهل المدينة حجة بمذهبة الإجماع، وهو عنده مقدم على خبر الآحاد. الإمام مالك إذا وجد حديثا صحيحا ووجد إجماع أهل المدينة على خلافه يقدم إجماع أهل المدينة على العمل بذلك الحديث الصحيح. لأنه يقول ربما هذا الحديث نسخ، لأن المدينة إجماعهم مقدم على الرواية، لأن يعني الرواية فردية وعمله المدينة يعتبر رواية جماعية. وكان أول من فتح باب الاستدلال بالإجماع هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد استدل العلماء على حجة الإجماع ببعض الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. فمن الآيات قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن الأحاديث النبوية الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. إذن هذا عن عن عن الإجماع. والإجماع قلنا بأنه هو نقيض الاختلاف. ما هو مفهوم الاختلاف؟ الاختلاف في اللغة ضد الاتفاق. يقال: تخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم إلى ضد ما ذهب إليه الثاني. والاسم الخلف بضم الخاء. واختلف الشيئان لم يتفقا. لما كان الاختلاف في القول بين الناس قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. وقال تعالى: إنكم لفي قول مختلف. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وقد عرف الجرجاني الخلاف بأنه منازعة بين متعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل. إذن عنه منازعة بين مختلفين بين متعارضين لإحقاق حق أو إبطال باطل. هذا هو تعريف الاصطلاح. ثم تميزت كلمة الاختلاف في استعمال أهل العلم، فاصطلحوا على أن الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخلاف فيما لا دليل عليه. معناه القول إذا كان عنده دليل يحتمل أكثر من معنى هذا يسمى خلاف. أما إذا قام شخص وادعى قولا ولا دليل عليه نقول هذا خلاف ولا يعد اختلافا. مثلا كان يقوم شخص يقول: الإمام مالك قال كذا فأنا رأيي كذا، الإمام مالك دليل واضح، أنت أين دليلك؟ هذا يعد خلاف ولا يعد اختلاف ولا يحسب له حساب. هو الحقيقة أن حكمة الله اقتضت أن لا يجعل الناس أمة واحدة، وأن لا يكونوا على استعداد واحد ولا على نسق واحد، لا تفاوت بينهم ولا تنوع في التفكير والإدراكات والعقول، بل شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن لا يحرم عباده من أخص أن لا يحرم عباده من أخص خصائص الإنسانية التي هي خاصية العقل والتفكير والتقدير وحرية الإدارة والسعي الجاد والتنافس لتحقيق المآرب والطموح. فكان من مقتضى ذلك أن يكونوا مختلفين في منازعهم ومشاربهم واختياراتهم وعقائدهم ومذاهبهم حتى داخل الديانة الواحدة. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن عن رحم ربك اللي رحمهم الله تبارك وتعالى لا يختلفون في الأساسيات، ولكن قد يختلفون في في الجزئيات. أما من رحمه الله تعالى فقد عصمهم جل وعلا شأنهم بتوفيقه إياهم من شر الخلاف، فاتفقوا في أصول الدين والتزموا دعوة الأنبياء والرسل، وقد من الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن هداها إلى أن تجعل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكما بينها فيما اختلفت فيه، فاجتمعت كلمتها على التوحيد بالله وبقية أركان الدين فكانت أمة واحدة، ولا يضرها بعد ذلك أن اختلفت في الفروع، إذ الخلاف المذموم والمنهي عنه وهو الاختلاف في العقيدة والأصول الذي يترتب عليه كون المخالف خارجا عن الدين. أما الاختلاف في الفروع الفقهية فلا ضير فيه إذا رد الاحتكام فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الاختلاف في الشريعة ينقسم إلى قسمين: اختلاف مقبول ومعتبر لدى العلماء، واختلاف مرفوض وغير مقبول لديهم. نسمع الآن كلام الإمام الشافعي. قل الإمام الشافعي: جاء في رسالة الإمام الشافعي منصو قال: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا من عهد الصحابة مختلفين في بعض أمورهم، فهل يسعهم ذلك؟ قلت له: الاختلاف من وجهين، أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر. هذا كلام الإمام الشافعي في الرسالة اللي أصل فيها أصول الفقه. قال: فمن اختلاف محرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا. النص هو، تعرفون معنى النص؟ النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة. سبعة أيام من الحج وسبعة ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذا نص. وقليل النص الذي لا يفيد إلا معنى واحدا، قليل في القرآن وفي السنة، ولكنه لا يجوز الاختلاف فيه، لا يجوز الاختلاف فيه. وقال: ولا أقول في، لأن النص يحرم الاختلاف فيه. قال: ولا أقول ذلك في الآخر، معناها اللي معه نص. قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه وعلى لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. هذا ولا ينبئك منه خبير، هذا كلام الإمام الشافعي. وقد جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي أيضا ما نصه: الاختلاف وجهان، فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو المسلمين فيه إجماع لم يسع أحد علم من هذا واحدا أن يخالفه، وما لم يكن فيه هذا وما لم يكن من هذا وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة. فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. وأنتم الآن عندكم في الكتاب بأنكم تقرؤون أيضا ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية رفع الملام عن أئمة الإسلام، وهذا طبعا اختلاف. وهنا يلوم عندنا في الرسالة يعني يضغط شوي على الحنفية، ولكن لابد أن ينصفهم، أنتم كونوا يعني متفطنين في الموضوع الثاني. شوفوا كلام انتهى الوقت، خلاص توفيق إن شاء الله.